بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى من باب التنبيه حتى تكون فائدة للجميع، يعني أن الأذان المؤذن يحرص على الحاء في الفلاح حتى لا تنقلب الفلاح، تضيع الحاء تصير الفلاح بمعنى ماذا؟ الصحراء. حي على الفلاح تبين الحاء. قال أبو شجاع رحمه الله: ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، ويحل للمضطر كما تقدمت الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في الآية الأخرى: فإن ربك غفور رحيم. فالمضطر يجوز له أن يأكل من الميتة، من هو المضطر؟ الذي جاع جوعا شديدا، ولهذا قال في المخمصة. المخمصة هذه من الألفاظ في القرآن التي يقع فيها تنبيه القراء أو يقع عليها تنبيه القراء، لأن الميم البينية نعم بعدها خاء مستعلية ثم ميم أخرى ثم صاد مستعلية، فوقعت ميمان بعد كل ميم حرف مستعلي وهما مستفلتان، الميم مع الميم. فبعضهم يفخم الميم ما مخمصة، وبعضهم يستفل في الميم مع الخاء مع الصاد، جعلها كلها مستفلة. ولهذا نبه ابن الجزري وغيره على النقطة الصحيح في هذا. والمخمصة كما قلنا المجاعة، فمن اضطر وصل به الحال إلى جوع شديد وليس عنده ما يأكل ووجد ميتة فإنه يجوز أن يأكل منها. أن يأكل من الميتة المحرمة، هل هذا خاص بالمسافر؟ الجواب لا، هو متعلق بالاضطرار سواء كان في الحضر أم كان في الأسفار، لكن المظنة للمخمصة أن تكون في ماذا؟ وللضرار أن تكون في الأسفار. وهل هو عام في كل سفر؟ استثنى أكثر الفقهاء المسافر العاصي بسفره، قالوا لا يحل له أن يأكل من الميتة. المسافر ثلاثة أقسام: مسافر غير عاصي، ومسافر عاصي بسفره، ومسافر عاصي في سفره. عاصي في سفره. أما المسافر غير العاصي فهو الذي خرج في طاعة أو مباح، خرج في جهاد أو في حج أو في عمرة، هذه طاعات، أو في صلة رحم، أو في زيارة من أحبه في الله، هذه أسفار نعم مشروعة مستحبة، والمباحة أن يخرج في تجارة أو أن يخرج لنزهة وغير ذلك تفسح، هذه أسفار مباحة. هذا القسم الأول غير عاصي، وهو إما مطيع وإما على الإباحة. الثاني المسافر أو العاصي، مسافر عاصي بسفره، بسفره أي أن سفره سفر معصية، كالمسافر الذي سافر إلى بلد ليعصي الله عز وجل فيه، سافر إلى بلد ليشرب الخمر، سافر إلى بلد نعم ليقطع رحمه، سافر إلى بلد ليؤذي المسلمين أو يؤذي غيره، هذا عاصي بسفره، نيته في هذا السفر وقصده قصد العصيان. الثالث العاصي في سفره، يكون السفر مباحا لكنه يعصي في أثناء السفر، يخرج في سفر مباح للتفسح مثلا ثم في أثناء ذلك يعصي الله عز وجل بشرب شيء لا يحل أو بالنظر إلى شيء لا يحل نعم أو نحو ذلك. هل كل هؤلاء يجوز لهم إذا وصلوا إلى مرحلة الاضطرار أن يأكلوا من الميتة إن لم يجدوا إلا ميتة؟ الجمهور قالوا يستثنى العاصي بسفره فلا يباح له الأكل حتى يتوب، أن يتوب أولا ثم يأكل. والراجح أنه مباح له أن يأكل كل من وصل إلى مرحلة الاضطرار، ذنبه على جنبه كما يقول الناس وإثمه عليه، وأما حل الميتة فهي مباحة لكل من وصل إلى مرحلة الاضطرار ما دام مسلما، كان عاصيا أو مطيعا، كان عاصيا بسفره أو في سفره، كل ذلك ليس هناك دليل يخرج هؤلاء العصاة من إباحة الاضطرار أو الأكل إذا اضطروا إليه، أكل الميتة. قال ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رماقه، هذه مسألة أيضا. قوله أولا أن يأكل من الميتة المحرمة، هذا إذا لم يجد غيرها، فإذا وجد طعاما لغيره وميتة، وجد طعاما لغيره وميتة، فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ طعام الغير. إذا أبى ذلك الغير وجد طعاما لغيره، وجد شخصا عنده طعام من خبز ونحو ذلك، طيب وقال له أعطني كاد يهلك، أبى، قال كل من هذه الميتة. يقول الفقهاء إن لم يجد، إن وجد طعاما لغيره وميتة فإنه يأكل من طعام الغير حتى وإن لم يأذن له، وإن لم يأذن له. فلو امتنع شخص عن أن يعطيه فله أن يقهره وأن يأخذه منه قهرا ليسد رمقه، طيب هكذا فقط؟ الجواب لا، ويضمن قيمته، يضمن قيمته، فيأكل مال الغير مضطرا إليه ويضمنه. وقولهم ما يسد به رمقه فيه مسألة أخرى، وهي ما يسد به رمقه، شخص وجد ميته فهو يكاد أن يهلك، كم يأكل من هذه الميتة؟ هل يأكل حتى يشبع أم يأكل ما يسد به الرمق ويذهب به عن نفسه الهلاك؟ الجواب يأكل ما يسد به رمقه. نعم، لأن هذه إباحة الضرار، فيأكل ما يدفع به الحرج عن نفسه، فإذا دفع الحرج والهلاك عن نفسه كف عن ذلك. فإذا وصل إلى أن إلى ضرورة أخرى، تعلم أن هناك ضرورة أخرى ستلقاها في الطريق، له أن يحمل من هذه الميتة ليأكل منها كلما اضطر. ذكر الفقهاء وأيضا مسائل، يعني هل يجوز له إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار أن يقطع جزءا من نفسه ويأكل ليدفع عن نفسه، يعني يقطع لها شتفة من الفخذ أو من ويأكل سد رمقة؟ نعم، قال بعض الفقهاء إن فقد ميته حل له قطع جزء من نفسه لأكله، إن كان خوف قطعه أقل، يعني إذا كان يعني بمعنى أنه يعلم أو أنه سيعيش. طيب، هذا قول بعض الفقهاء في مذهب الشافعية رحمه الله في مذهب غيرهم. وهل له أن يقطع بعضه لغيره من المضطرين، يوزع وقوم يقطع في نفسه يوزع، تفضل هذه لك وهذه لك؟ قالوا لا، يعني كل واحد يقطع له من شقه. على كل إن هذا شيء، مسائل الاضطرار هذه واقع الحال إذا وصل الإنسان إليه هو الذي يحكمه، وقد عفى الله عز وجل عن المضطر فيما يفعله إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار. قال وميتتان حلالان، السمك والجراد. السمك والجراد ميتتان حلالان، والسمك وكل ما كان يعيش في البحر فإنه يأخذ حكمه من كونه حلالا، حتى وإن كان شبهه في البر محرما، فما دام أنه في البحر فهو حلال. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فصيد البحر وطعام البحر الأصل فيه الحل. والجراد، مسألة هل يجوز قطع السمك وهو حي أم يترك حتى يموت؟ قال بعض الفقهاء يكره قطع السمك حيا وذبحه حيا، بل يترك حتى يموت ثم يقطع، وهذه الكراهة ليس عليها دليل، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان في الحديث المروي، والراجح وقفه على ابن عمر، وقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم، هذا لأن كثيرا من لأن ما عاش في البحر إذا خرج منه الغالب أنه يموت، فأبيح ولو ميتا، فليس فيه كراهة في ذبحه أو تقطيعه وهو ما زال يتحرك، ليس فيه كراهة، له أن يقطعه حتى ولو كان ما زال يتحرك، سواء كان سمكة كبيرة أم صغيرة. والجراد معروف، تقدم معنا حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. ولا يأخذ غير الجراد, لا يأخذ حكم الجراد, لا يأخذ حكم الجراد. ومما نبه الإخوة أيضا في مسألة التي ناقشناها في الدرس الماضي وهي ما يسمى بالشضوية, نعم, أنها تكون ميتة حين تؤخذ وتقلأ, تقلأ أو تشوى أو كذا, تموت وهي ماذا في ذلك القدر, فتكون ماذا ميتة, فليست بحلال. إنما الحلال في الميتة حلال الجراد, الجراد إذا حصل شيء من ذلك فهي ماذا ميتة. مسألة أيضا مما يناقش في هذا الباب وهي كيف يصنع بالجراد, يعني هل تترك حتى تموت ثم تقلأ, لأنها ستعذب بالنار, أم يعفى, يعفى في مثل هذا عن يعني ماذا شويها وكذا حتى ولو ماتت بسبب النار. بعضهم يقول تترك حتى تموت ثم ماذا, ثم يقام بشويها أو غليها أو كذلك ماذا انضاجها, وبعضهم يرخص في الجراد في مثل هذا الحال لوجود ماذا ما قد يدل عليه, وهو أنها أحلت ميتة وأن الجراد تؤكل مشوية أو مطبوخة أو نحو ذلك, ولم يأتي دليل أنهم كانوا يقطعون رؤوسها ويذبحونها كما تذبح بقية الأشياء, فهذه فيها إشارات إلى أنه لا حرج والله أعلم في ماذا في تجهيز الجراد حتى ولو كانت حية والله أعلم. ودمان حلالان الكبد والطحال, والطحال الكبد والطحال دمان حلالان. وحديث وحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال, هذا حديث ابن عمر والراجح وقفه, لكن عليه أدلة تدل عليه والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا, وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ندخل في الأضاحي, فصل في الأضحية سيأتي الكلام عليها ويناسب الكلام عليها هذه الأيام التي يقرب فيها عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.